وضع أفراد فرقة زيارة الوطن من المغتربين الكوريين في اليابان برئاسة هان بونغشي نائب رئيس الإدارة للجنة الدائمة المركزية لمنظمة سونغيون باقات الزهور أمام تمثال زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاث منسو وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الدائرة يوم 11 الخميس.